الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ولزلنا مع شرح باب حد السرقة. سبق قول المؤلف رحمه الله: من سرق مكلفا مختارا من حرز. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ربع دينار فصاعدا. وربع دينار هنا ربع هو مفعول به، يعني من سرق ربع دينار، من سرق ربع دينار. إذن من سرق ربع دينار من ذهب، الدينار طبعا يكون ذهبيا والدرهم يكون فضيا، أي من سرق ربع دينار ذهبي فصعدا فتجب في حقه أو يجب في حقه حد السرقة، يقام عليه حد السرقة. وهذا ما يعني أن السرقة لا يقام فيها الحد إلا إذا بلغ المسروق نصابا معينا، إلا إذا بلغ المسروق نصابا معينا. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فأكثر العلماء على أن السرقة لا يجب فيها الحد إلا إذا بلغ المسروق نصابا معينا، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقال: كل سرقة يقام فيها الحد، كل سرقة يقام فيها الحد، ولا يشترط في ذلك أن يبلغ المسروق نصابا معينا. واستدل هؤلاء ببعض العمومات والإطلاقات كقول الله تبارك وتعالى: والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قالوا الآية جاءت مطلقة، ولذلك هؤلاء لا يشترطون لا النصاب ولا الحرز، لا يشترطون في ذلك لا النصاب ولا الحرز. ولكن سبق في الدرس الماضي أن حد السرقة لا يقام إلا إذا كانت السرقة من حرز، هذا هو الصحيح وهو الذي دلت عليه السنة. وهكذا أيضا في هذه المسألة، الصحيح أن حد السرقة لا يقام إلا إذا بلغ المسروق نصابا معينا، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، تقطع اليد في ربع دينار وصاعدا أو فصاعدا. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن فهذا الحديث يدل على أن السرقة لها نصاب، فمن سرق هذا النصاب فصاعدا فيقام عليه الحد، وأما من سرق أقل من ذلك فلا حد عليه. قد يقول قائل: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا الحديث يستدل به أيضا أصحاب الفريق الآخر على أن السرقة لا نصاب فيها، قالوا فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن السارق قد يسرق بيضة ومع ذلك تقطع يده، بالمعلوم أن البيضة لا يصل ثمنها ربع دينار ذهبي، والحبل قد يكون رخيصا لا يصل ثمنه ذلك النصاب، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء يقطعون. فأجاب العلماء على ذلك بأن البيضة هنا ليست أو ليس المقصود بها، هذا تأويل بعض العلماء، قالوا البيضة هنا ليس المقصود منها بيضة الدجاجة الرخيصة، لا، قالوا إنما المقصود بالبيضة هنا هي يعني بيضة من حديد أو بيضة من نحاس أو من فضة أو من ذهب، التي يعني لها قيمة عند الناس، التي لها قيمة عند الناس. قالوا هكذا الحبل في هذا الحديث، ليس المراد به ذلكم الحبل الذي يستعمله الناس مثلا في ربط حطبهم ونحو ذلك، لا، وإنما الحبل هنا هو الحبل الكبير الذي يعني تربط به السفن ونحو ذلك، وذلك الحبل يعني تكون قيمته غالية. إذن فحملوا الحديث على هذه المعاني، حملوا الحديث على هذه المعاني. ولكن الراجح في شرح هذا الحديث، وهو الذي عليه العديد من المحققين، أن البيضة والحبل في هذا الحديث على ظاهرهما، البيضة هنا هي بيضة الدجاجة، والحبل هنا هو الحبل اليسير الرخيص. ولكن قالوا معنى هذا الحديث، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الشيطان يتدرج مع السارق، يعني الشخص الذي لم يتعود السرقة، فإذا جاءه الشيطان ليوسوس له فيأمره أولا بسرقة الأشياء اليسيرة، الأشياء الرخيصة، يأمره شيطانه أو تأمره نفسه الأمارة بالسوء بأن يأخذ الأشياء اليسيرة كالبيضة والحبل ونحو ذلك. ولكن هذا الشخص يتطور معه الأمر حتى يسرق المتاع الذي له قيمة، يعني يبدأ بسرقة الأشياء الرخيصة الهينة اليسيرة، ولكن مع مرور الوقت فإن نفسه لا تشبع من تلك الأشياء اليسيرة، فتأمره نفسه الأمارة بسوء أو يأمره شيطانه بأن يأخذ بعد ذلك الأشياء الأغلى التي لها قيمة، لها يعني ثمن غال، فيسرق الأشياء الغالية الثمينة التي تبلغ نصاب السرقة، وحينئذ تقطع يده. إذن هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا بأن هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعارض مع حديث صحيحين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن فالواجب على العالم وعلى طالب العلم أن يجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قد يفهم من ظاهرها ماذا؟ التعارض. إذن فلا تعارض بين نصوص الوحي، إذن فهي نصوص متناسقة، نصوص متفقة. إذن فالحد السرقة لا يقام إلا بسرقة ربع دينار فأكثر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فالمقصود أن تلك البيضة التي سرقها في البداية هي التي آلت به إلى أن قطعت يده، لأن السارق كما قلنا يتدرج، يسرق الأشياء اليسيرة ثم يصل به الحد إلى أن يسرق الأشياء الثمينة فتقطع يده، فتكون تلك البيضة كانت مقدمة لقطع يده. هذا هو معنى الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، بمعنى أن هذه البيضة تكون مقدمة لقطع يده، لأنه بدأ بها ثم وصل إلى سرقة الأشياء الثمينة الغالية حتى قطعت يده. إذن هذا هو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالذي عليه أكثر العلماء أن السرقة التي توجب قطع اليد لابد أن يكون المسروق فيها قد بلغ نصابا، ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. إذن فمن سرق أقل من ذلك فلا قطع عليه، وهذا هو الصحيح بلا شك، أن السرقة يشترط فيها النصاب، ولكن اختلف العلماء في نصاب السرقة، اختلف العلماء في نصاب السرقة على عدة أقوال، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن نصاب السرقة ربع دينار ذهبي. والدينار الذهبي يزن 4.25 غرامات من الذهب، الدينار الذهبي يزن 4.25 غرامات، ولذلك فوزن الربع دينار، وزن الربع دينار هو غرام 1.06 تقريبا، غرام 1.06، هذا هو نصاب السرقة. إذن فمن سرق ربع دينار فصاعدا وجب إقامة الحد عليه، وجب قطع يده، من سرق أقل من ذلك فلا قطع عليه. والآن مثلا في زماننا هذا الغرام من الذهب قيمته يعني في حدود 8200 دينار جزائري، 8200 دينار جزائري، ونصاب السرقة كما قلنا هو غرام 0.06، وهذا يعني أن نصاب السرقة بتقدير أموالنا الآن هو في حدود 8500 دينار جزائري، يعني 8500 دينار جزائري يعني اللي سرق 850,000 كما نسموه احنا بالعامية، فقد سرق نصابا وتقطع يده، 8500 دينار جزائري. إذن هذا هو نصاب السرقة. إذن نصاب السرقة هو ربع دينار ذهبي. وهنا يعني شبهة يعني قد يلقيها البعض الآن، وقد ألقيت يعني قديما هذه الشبهة، يعني قد يقول قائل: كيف تقطع اليد في ربع دينار، ربع دينار ذهبي؟ ومن المعلوم أن دية اليد 500 دينار، يعني لو أن إنسانا قطع يد إنسان آخر، فنلزمه بدفع الدية، ودية اليد قيمتها 500 دينار ذهبي، فكيف تقطع في ربع دينار؟ إذن هذا إشكال أورده حتى يعني بعض المتقدمين، حتى قال أبو العلاء المعري قال، وهو يورد هذه الشبهة في بيتين من الشعر، قال: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ثم قال: تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. قال يد بخمسمائين عسجد وديت، يعني يد ديتها 500 دينار، العسجد هو الذهب، 500 دينار ذهب، بخمسمائين يعني بخمسمائة دينار ذهبي وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. ثم قال تناقض، يعني يقول هذا من تناقض الشريعة الإسلامية، يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. ولكن الرد على هذه الشبهة سهل، ونقول لا تناقض في ذلك، بل هذه التشريعات فيها عين الحكمة. ولهذا كما قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، قال لما كانت، يعني اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة يعني لم تسرق كانت ثمينة، إذا قطعت وديت بخمسمائة دينار ذهب، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، لما خانت يعني سرقت هانت صارت رخيصة. ولهذا أجاب أيضا أحد الشعراء على أبي العلاء المعري فقال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها، يعني الأصل في اليد أنها غالية، أنها غالية، ولهذا إذا قطعت فديتها كم؟ 500 دينار ذهب، هذا هو الأصل في اليد، والأصل أن تكون أمينة، ولهذا إذا قطعت ديتها 500 دينار ذهب. قال عز الأمانة أغلاها، ثم قال وأرخصها ذل الخيانة، وأرخصها ذل الخيانة، إذن فلما صارت فلما سرقت صارت رخيصة، فلما سرقت صارت رخيصة، فالسارق تقطع يده في ربع دينار لأن يده سارقة فصارت رخيصة. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. إذن فهذا من تمام حكمة الله جل وعلا. إذن فلا تناقض بين نصوص الشريعة وبين أحكام الشريعة. إذن فهذه الشريعة لا تأتي بخلاف العقل أبدا، لا تأتي بخلاف العقل أبدا، بل يعني أحكام الشريعة الإسلامية يعني موافقة للعقول الصحيحة وللفطر السليمة، وللفطر السليمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.